بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ حكم المني في البرية جاري، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، حتى يرى خبرا من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلبا في الماء جذوة ناري، فتراكضوا خيل الشباب، فتراكضوا فتراكضوا فتراكضوا خيل الشباب وحاذروه أن تسترد فإنهن عواري إياك أن تغتر بالدهر الذي إياك أن تغتر بالدهر الذي أودى بآل المصطفى الأبرار أفديهم بين العجاج أفديهم أفديهم بين العجاج وبينهم ثاو شبيه المصطفى المختار يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار عجل الخسوف عليه عجل الخسوف عليه قبل أوانه فمحاه قبل مظنة الإبدار بعد لا أقدر أتقرب ولدنا ولدنا يا ولدنا ولدنا صكنا الدهر بسامر ولدنا يا ليال راح من عدنا يا ليال راح من عدنا ولدنا أنا وياك خلنا نصوب عزيز هنا يا مغسل الشبان بهداي بهداي بهداي هنا يا مغسل اي شبان بهداي بهداي بهداي من تدير عليهم الماي مهونين هم هل يبس احشاي ولي خاب ظني وخاب رجوع إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حيث أن ذات الحسين عليه السلام مظهرا لجمال الله سبحانه وتعالى فإنه مجمل لغيره، فإن النور والمعرفة والفيض والرزق والعطاء إذا نزل من الحق على الخلق ثم كانت قابليات الخلق متسعة فاضت على غيرها، وهذا هو مظهر العطاء الإلهي وتجلي الفيض الرباني. فالعبد مهما كان مقامه إذا كان باطنه واسعا فإن من نعم الله سبحانه وتعالى عليه الفيض على غيره، وهكذا. فالمتصل بالمتصل متصل، والمتصل بالمنفصل منفصل. وعلى أي حال، فسيد الشهداء عليه السلام زين الأرض وزين السماء كما ورد في زيارته عليه السلام. فهو زين السماء كما في النصوص المعروفة أن الله سبحانه وتعالى كتب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وعلى اختلاف العلماء والفلاسفة في معنى العرش، فمنهم من قال أن العرش هو المثل العليا التي هي الألوهية والربوبية والخالقية، ومنهم من قال أن العرش هو العلم الإلهي الأخفى، ومنهم من قال أن العرش كناية عن الهيمنة والسلطة الإلهية والربانية، ومنهم من قال أن العرش هو القلب. كل هذه المعاني يكون الحسين عليه السلام بها مصباح هدى وسفينة نجاة. ولا أريد الآن أن أطبق هذه الكلمة على هذه الآراء الأربعة، فإن هذا يأخذ وقتا طويلا ويحتاج إلى شرح طويل الذيل، أعتمد فيه على سعتكم وأنتم أهل بجدتها بفضل الله سبحانه وتعالى. وبهذا الحديث يكون الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة، وليس هذا مزيناً للسماء فحسب، إذ لعل السماء كناية عن العلو، أو قد تكون كلمة السماء مركز إدارة الوجود، والكلام في هذا يطول. الشاهد الثاني في أن الإمام الحسين زينة السماء ما ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وحور العين من نور وجه الحسين سلام الله عليه. وكما تعلمون أن هذه المطالب اللي هي مثلا الجنة والحور العين والولدان المخلدون والنار والصراط والميزان والحوض والكوثر، هاي الأشياء لها عدة مراتب، عبارات وإشارات ولطائف وحقائق. فقد يعني نفهم بالظاهر، وهو ظاهر صحيح لا يمكن إنكاره أبدا، يعني مو معنى المطلب الموجود بالعبارات إذا دخلنا بعالم الإشارات نكرنا عالم العبارات، هذا غير صحيح، وهذا هو مزال أقدام بعض من يدخل في عالم السير والسلوك والعرفان وهو ليس من أهلها، فتزل قدمه وينكر بعض الثوابت. لماذا؟ لأنه لم يقضي وطرا في هذه المسائل. ولذلك قد ترى أن بعض من يدخل في هاي العوالم يدخل بعالم عالم جميل ولطيف فيستذوق وكذا، فبعد أن يدخل بالعالم الثاني يشوفه أجمل، فمن يشوف الأجمل ينكر الجميل، وهذا خطأ بطبيعة الحال، مو صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوجود جميل على مراتب، لطيف على مراتب، كل مراتب، فلا يمكن أن تنكر الدرجة الأولى لأنك وصلت علما للدرجة الثانية. هل رأيت طالب علم ينكر مثلا البكالوريوس حينما يدخل في الماجستير، ما يصير. هذا عالم وهذا عالم، لا ينبغي نكران هذا لأن أنت وصلت إلى من هو أعلى منه. على أي حال، قد يعني يفهم من بعض المطالب ما هو أعلى من مطالبه الظاهرية، ولا ينكر المعنى الظاهري. هذا فيما لو كان الكلام على أن الحسين عليه السلام زينة السماء، ما معنى أن الحسين زينة الأرض؟ كما في الزيارة، السلام على زين السماء والأرض. هذه بها يعني عدة مطالب تزدان بالنسبة للعالم الأرض، تزدان العقول بمعارف الحسين، مثل ما احنا الآن نسولف على واقعة عاشوراء وسيرة كربلاء والمقتل وشيء، اكو عندنا جانب آخر أيضا مهم وهو معارف الحسين. كم ترك لنا الحسين عليه السلام من معارف، معارف عقائدية، معارف أخلاقية، معارف شرعية، تفسير الإمام الحسين للقرآن، معارف الحسين. هناك في هذا المجال مقدار ما جمعوه العلماء كتاب مثلا موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام، أكثر من لعله 1000 صفحة، بإمكانك تراجعه، موسوعة كلمات الإمام الحسين. والمؤلف في هذا الكتاب جمع كلمات الإمام الحسين بالتوحيد، كلماته بالإمامة، كلماته بالنبوة، كلماته في تفسير القرآن، أدعية الإمام الحسين، أشعار الإمام الحسين، حكم الإمام الحسين، الإمام الحسين كفقيه، مسائل الفقهية، وهكذا. تزدان العقول إذا تعرفت على معارف الحسين عليه السلام. يعني بس دعاء عرفة يكفي الإنسان عشرات المطالب المعرفية. مع الأسف هذا الدعاء تقريبا ما عندنا غير شرح واحد إليه، يعني ما عندنا في المكتبة الشيعية الآن أكثر من شرح إليه، لعل واحد المطبوع واحد تقريبا، وهذا يعني تقصير كبير في المكتبة الشيعية، إنه دعاء عرفة يراد له يعني شروحات كثيرة، كما مثلا لدينا افترض شروحات الصحيفة السجادية، أكثر من 83 شرح للصحيفة السجادية تقريبا، ما عندنا شروحات لأدعية الإمام الحسين إلا يعني شرح دعاء عرفة وبعض الأشياء. على أي حال، فتزدان العقول بمعارفه، كلما توغل الإنسان بمعارف الحسين وجد يعني مطالب عالية. وحقيقة يعني من الأشياء المؤسفة أنه بعض المطالب العالية في كلمات الإمام الحسين عليه السلام نكرت، قالوا هاي مو للحسين. هسه ليش مو الإمام الحسين؟ بعضهم قال هاي يعني ما واردة عندنا هيك مطالب، هذه مطالب يعني، فنسبوها إلى غيرنا مع الأسف. الآن أنا ما أريد أدخل في هذا الجانب المعرفي الدقيق لأن يراد لفت نص ساعة لما نفصله. تعال معي مثلا، اللهم حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب. هذا النص موجود في دعاء عرفة. بالله شنو هاي أساس؟ شنو من مطلب عميق هذا؟ إلهي، شوف الإمام الحسين شو يقول، إلهي حققني بحقائق أهل القرب. أهل القرب لهم حقائق خاصة، ما أنت تدخل بهاي الحقائق ما حد يوصلها. إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي، أنت أخذ بيدي واسلك بي في مسلك أهل الجذب. أهل الجذب منه؟ أهل القرب منه وأهل الجذب منه؟ أهل القرب عندهم حقائق، بس أهل الجذب عندهم مسلك واحد. بابا شوف شلون يعني أمر دقيق. أهل القرب عندهم حقائق، أهل الجذب عندهم مسلك. طبعا الآن أنا لا أريد أن أقف على هذا المطلب، لعل الله عز وجل يوفقنا ونشرحه في محاضرات أخرى. تزدان العقول بمعارف الحسين، معارف الحسين كثيرة، الروايات الواردة عليه كثيرة، عنه كثيرة، وتزدان القلوب بمحبته سلام الله عليه. الحسين طول عمره ما صار مدعاة للكراهية، حسين هو مشعل المحبة، فينبغي أن نحافظ على هذه المحبة في عالم الحسين سلام الله عليه. يعني لشدة ظهور المحبة في عاشوراء أنه ناس من أصناف شتى التحقت بركبه يوم عاشوراء. عندنا نصراني التحق، وعندنا تاجر، وعندنا فقير، وعندنا سيد، وعندنا عبد، عندنا قادة عسكريين، وعندنا شيوخ عشائر، وعندنا علماء، وعندنا قراء، وعندنا يعني هذا التنوع الطبقي في يوم عاشوراء. شنو اللي جمعهم؟ جمعتهم المحبة، محبة الحسين، المحبة في عالم الحسين. لا مثلا لا نستطيع أن نحصر ذلك فقط في يوم عاشوراء، حتى في أيامنا حينما مثلا تجد في شعائر الحسين يجلس العالم ويجلس الجاهل والفقير والغني والمعدم والمسكين. انعدام الفوارق الطبقية في زيارة الأربعين على سبيل المثال، تشوف الناس كلها تخدم وكلها، هذا جمال يعني. وين تلقى هيك يعني حالة يعني ينبغي أن تدرس وفق قواعد علم الاجتماع. احنا تدرون يعني دائما نقرأ ظاهرة الزيارات مثلا قراءة دينية، نقول ثواب بيها وأجر بيها، خلينا نقرأها مرات من قراءات أخرى. الأبعاد الاجتماعية في زيارة الأربعين تصلح يعني هذه رسالة ماجستير وتصلح تروح الدكتوراه يعني في علم الاجتماع. غياب الفوارق الطبقية، شنو المحور اللي خلى الناس يتشي هاي المحبة الموجودة؟ شنو اللي جاي يتحرك الناس؟ هاي وين يرجعنا؟ هذا بحث في علم الاجتماع، يرجعنا البحث في علم العقائد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لولد الحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. شنو معرفة مكتومة؟ شنو معنى؟ أكو بواطن المؤمنين معرفة، بس مو معرفة مسطورة، مو في الكتب، معرفة قلبية، معرفة مكتومة. إن لولد الحسين عليه السلام في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. هاي المعرفة المكتومة تطلع لنا آثارها اللي هي شنو؟ المحبة، التقارب، الانصهار فيما بيننا. شوفوا الآن إحنا قاعدين كل الطبقات، ما بيناتنا فوارق في الواقع، كنا قاعدين يعني لون واحد، نروح مشي كلها ناس وحدة، تروح للزيارة تلقى العالم والجاهل والكبير، هاي المحبة، هاي الزينة، هو هذا الجمال. تزدان القلوب بمحبته وتزدان النفوس بسيرته وبتزكيته. الإنسان في أيام محرم وأيام صفر يكون على موعد من تزكية نفسه وتربية باطنه. ما بينا واحد ما عنده ملكات سيئة، بس شي يسوي يسعى لأن يتخلص منها تحت جناح الحسين سلام الله عليه. احنا كنا عندنا ملكات وعندنا أخطاء، الإنسان من يخطأ يعني خلص خطأ، يروح شي يسوي؟ يروح يبحث عن علاج لأخطائه. الأمر طبيعي، أنا أنسى روحي أصير عصبي، ذاك ينسى روحه تشط نفسه في عالم الشهوات، سرعان ما يتداركه الله سبحانه وتعالى باليقظة فيستغفر ويرجع إلى ربه. تربية النفس، تزكية النفس، يعني لما نجي إلى الحسين سلام الله عليه نلقى جمال الله في الأرض، العاصي يتوب والمقصر يرجع. إلهي، هو الحسين في دعاء عرفة يقول: إلهي وأنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. يعني أنت اللي تشرق النورانية في القلوب. وكما تزدان النفوس بالتربية وتزدان العقول بالمعرفة وتزدان القلوب بالمحبة، تزدان البقاع بقبره، تزدان الأرض بقبره في كربلاء، زينة الأرض كربلاء، والبقاع بذكره ومآتمه. شوفوا هسه لو واحد يعني يصعد فوق على فوق الأرض إن صح التعبير، يسمع بقاع كثيرة من الأرض تحن حنينا على الحسين، وتنتهل من معينه، وتبكي على مصابه، وتجتمع لذكره. الآن هذا المكان العزيز، هذا هناك تجد ناعي، هنا تجد ناعي، هناك تجد ناعي، هناك تجد ناعي، كأنما أرض كلها تحن عليه، كلها تبكي. أي جمال هذا يا أخي! يعني إحنا نريد نعظ الناس، نريد نرجع الناس، يا دوب نروح غير للجامع حتى نلقى الناس بالجامع ونسولف لهم، الجوامع فارغة. الله سوى ودانا الحسين، مآتم الحسين في كل بقاع العالم، تحت عباءة مآتم الحسين إيش تسمع؟ تسمع ارجعوا إلى الله، تسمع اتقوا الله، تسمع قال الصادق، قال الباقر، قال الرضا، تسمع قال تعالى، وقال المفسر الفلاني، وقال العالم صارت مآتم الحسين حوزات متنقلة، صارت مآتم الحسين جامعات علمية متنقلة. ومو أي يعني حقيقة، أنا أحكي عن نفسي، أنا أحكي عن نفسي الآن، أقول يعني هواي يعني من هوان الدنيا واحد مثل جاهل مثلي يسولف على الناس. هذا المذهب ببركات الحسين بيجي حاجيح العلماء كلها الآن تلقاها صاعدة المنبر وتعظ الناس. يعني ما يمكن إحنا يعني شو نسوي مرات؟ يعني واحد مثلي أنا أتحدث الآن، أكو علماء كبار، أكو الآن فحول صاعدة المنابر تتحدث بالعلم والمعرفة، أنا شنو قيمتي؟ العلم اللي تجلى للناس ببركات الحسين كبير، جمال، جمال البقاع. الأرض كلها الآن تسمع وعظ وتسمع إرشاد، أكو مآتم الآن بها آلاف البشر، أكو مآتم وين ما كان الآن تلقى مآتم ومواعظ وعلم. وهذا جمال يا أخي، هذا جمال. يعني العالم كله يسولف، يعني كله يسولف علم وأحاديث وأخلاق، لو ما هاي المنابر ومو ما هاي المواعظ ولو ما هؤلاء الخطباء، هواي راحت معارف وهواي ناس ما اهتدت. الله يرحم شيخ هادي الكربلائي، الله يرحم شيخ عبد الزهرة الكعبي، الله يرحم الشيخ أحمد الوائلي، الله يرحم سيد جاسم الطويرجاوي، الله يرحم الخطباء الماضين الذين ذهبوا إلى ربهم، ويحفظ الخطباء المؤمنين إن شاء الله. هاي تزدان، هاي زينة، زينة صارت، زينة البقاع، زينة الأرض، وتزدان الشعوب باستلهام ثورته، وتنهض حينما تثار فيهم كلماته حسين سلام الله عليه. زينة الأرض، زينة الأرض، زينة القلوب، زينة العقول، زينة النفوس، وزينة الشعوب حينما تستلهم أيامه وتأخذ عبره وتستفيد من تجربته. حسين صار زينة الآن، صار زينة للأرض كما هو زينة للسماء، صار زينة للأرض. هذا تمام الكلام في المعنى الأول في السناء. الحاء حلم الله على المذنبين، والسين سناء الله، والسناء على معنيين: المعنى الأول الزينة والجمال، والمعنى الثاني الرفعة وعلو المقام. ولقد رفع الله سبحانه وتعالى الحسين بصور كثيرة، مثلا صلوا على محمد وآل محمد. رفع الله ذكر كربلاء الأرض التي احتضنت جسده، رفعها فجعلها قطعة من الجنة تزف يوم القيامة إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ورفع دمه فجعله في الخلد أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكت كالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وبكاك ما يرى وما لا يرى وبكاك من يتنعم في الجنان ومن يتقلب في الجحيم. وكما رفع أرضه وجسده رفع روحه فجعلها بمحضر الأنس وأجلسها على بساط القدس فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هاي ثلاث صور، رفع أرضه ورفع دمه ورفع نفسه، وبعد بل رفع من زاره، يعني مو بس هو ارتفع مقامه إنما من اتصل به. فمن زاره على سبيل المثال، عندنا موردين اثنينات عجيبات، شوف الرفع الآن، من زار الحسين كلام كان كمن زار الله في عرشه. شلون هاي؟ شوف اخوان، هاي يعني احنا اول العام وقفنا شوية عليها، اكو بيها تكملة، اول العام ما كملت سنة، اريد اكمل شوية من عدها. هنا الغريب، هاي واردة بموردين، من زار الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. مورد الله ذاكرها، عفوا الإمام ذاكرها بدعاء عرفة، بزيارة الحسين يوم عرفة، يعني من زار الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. ومورد ثاني في زيارة الحسين في النصف من شعبان. اثنينات اللي يزور الحسين زار الله في عرشه. انتبه، عرفة والنصف من شعبان، يعني اكو فد ارتباط خفي. هاي زيارات الحسين عليه السلام مشفرة، بيناتها مرتبطة ارتباط، كأنما ارتباط شلون الشبكة العنكبوتية، اكو ارتباط خفي. شوف، كان كمن زار الله في عرشه. يمتى؟ بيوم عرفة. ليش؟ لأن أنت بيوم عرفة إذا بالظاهر تصعد على جبل، جبل عرفة، الجبل يعني ما قد بيحكي، شنو الجبل؟ الجبل يعني مو روح طلع الآيات اللي تتحدث بس على الجبل بالقرآن، شو يطلع من كلام يا أخي؟ شنو من أسرار؟ شنو من إشارات؟ مرات يقول قاف، تروح للتفسير يقول لك قاف، إلى أما يقولون جبل جبل جبل جبل. زين، في قصة موسى أرني أنظر إليك، مضمون الآية، قال لن تراني ولكن انظر علما إلى الجبل. الجبل إيش دخله بالمعرفة؟ سؤال، إيش دخل الجبل بالمعرفة؟ زين ليش؟ يعني إحنا نوقف يوم عرفة نريد نعرف، يقول لك وقف على الجبل. الحجيج وين يوقفون؟ حجاج يوقفون على جبل. السنة ما جاي أحكي بس على الإشارات الظاهرية، لا، أكو بيها يعني بعض العلماء يقولون من قال له أنظر إلى الجبل بعدين فجع له دكا وبعدين خر موسى صاعقا. ليش؟ المعرفة ما تطلع إذا ما ينسحق الجبل ويصير دكا دكا، ما يصير الجبل جبل الأنا بباطنها، الما يسحق جبل أنانيته ما يقدر يشوف، يعني ما يصير. من يخر الجبل يتجلى، إذا سحقت الأنا لاح لك من أنا. بعدين يقول هذا القرآن إذا نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بعرفة أنت ما توصل إلا بثلاث شغلات، يعني هي سالفة عربية ثلاث شغلات بس، ركزوا يعني بيها عرش وبيها الحسين وبيها معرفة. يعني من زار الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كان كمن زار الله وين؟ في عرشه. يعني ما توصل إلى زيارة الله في العرش إلا من خلال الحسين تعرف تصعد. ما أدري أنت وياي؟ وياي لو شوية يعني. يعني عرفة وزيارة الحسين وراها زار الله في عرشه، ارتفع وصل صعد. بليلة النصف من شعبان شكوا هم نفس الحالة، من زار الحسين بليلة النصف من شعبان عارفا بحقه كان كمن زار الله وين؟ في عرشه. شكوا بليلة النصف من شعبان. بليلة النصف من شعبان اكو ارتباط بالإمام الغائب، لأنه ما يمكن أنت توصل إلى الارتباط بالحسين وما عندك ارتباط بمن؟ بالإمام المهدي. ما يصير. يصير هسه واحد يتوالى الحسين ولا يتوالى صاحب الزمان؟ ما يصير. نفس الإمام الحسين حينما سأله الإعرابي قال يا ابن رسول الله ما معرفة الله؟ قال معرفة أهل كل زمان إمامهم، إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. انت تشوف هنا اكو ربط خفي، صار الامام المهدي والامام الحسين وراء زار الله وين؟ في عرشه. يعني ما يصعد الانسان بمراتب الحقيقه الا ان شنو؟ الا يمر على الهياكل. شنو الهياكل؟ الهياكل اللي هي الهياكل العظمى اللي يذكرها الامام علي، يا كميل، كميل لما سأل الإمام علي يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ قال يا كميل ما لك والحقيقة؟ قال أولست صاحب سرك؟ قال بلى ولكن يطفح عليك ما يرشح مني. قال أو مثلك يرد سائلا؟ تردني فجاوبه. قال كشف سبحات الجلال من دون إشارة. قال زدني فيه بيانا. قال هتك الستر لغلبة السر. قال زدني فيه بيانا. قال محو الموهوم بصحو المعلوم. قال زدني فيه بيانا. قال جذب الأحدية بصفة التوحيد. قال زدني فيه بيانا. قال نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره. هياكل التوحيد منو؟ هياكل التوحيد هم محمد وآل محمد. قال زدني فيه بيانا. قال قم واطفي السراج فقد فضحك ضوء الصباح. في كل عصر اكو هيكل للتوحيد، يعني الحقيقة تطلع من خلاله نور. الحقيقة نور، نور يشرق. شوف حتى العبارة يا أخي، وأشرقت الأرض بنور ربها. أكو رأي يقول النور ربها هو المعصوم الإمام المهدي سلام الله عليه. وأشرقت الأرض بنور ربها، نور يشرق من صبح الأزل. هسه الأزل ليش عبروا عنه صبح؟ بعد على أي حال فتلوح، ما تطلع واضحة، لأن إذا تطلع واضحة تقتل الناس، تلوح. فتلوحوا، ما أدري واضح وياي الكلام، فتلوحوا على هياكل التوحيد آثاره. يعني هم هياكل التوحيد يطلعوها على نحو يلوحون بها، على نحو التلميح، لا على نحو شنو؟ لا على نحو التصريح المطلق، لأنه شو يسوون؟ ما عندهم ناس تتحمل الحقيقة، فشي يسوون؟ تلوح على هياكل التوحيد آثاره. فهنا هذا هو الربط بالنصف من شعبان. هاي اثنين. بس عندنا نص ثالث يقول لا، اللي هذا مو يعني زور الله في عرشه، لا يلتقي ويا الله. عجيب. ايه اقرأ بأدعية الرواية. يقول لقاء الله زيارة الحسين ما تخليك بس توصل للعرش، لا تخليك تلتقي بصاحب العرش. شلون؟ اقرأ الرواية. من بات، خاف نقرأ الرواية وباشر تباتون هناك، يعني من بات عند الحسين في ليلة عاشوراء. شوف شوف اختلف المعنى. هناك من زار، أي يعني أنت ما يزور إذا عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرش. لا هسه أنا اختلف، من بات عند الحسين ليلة عاشوراء لقي الله. عجيب، لقي الله يوم القيامة ملطخا بدمه كمن نصره في عصره. اللهم صل على محمد. صارت مو زار الله في عرشه، سوى لقي، لقاء الله يوم يلقونه لقاء الله. من بات عند الحسين ليلة عاشوراء لقي الله يوم القيامة ملطخا بدمه كمن كان قد نصره في عصره. صار لقاء، هناك زيارة في شوف الرفعة، شوف شلون ارتفع مقام العبد. هناك وصل للعرش، هنا لا، وصل للقاء. ليش؟ لأنه هو تجلي الحق، هو يعني سبحان الله ومظهر الحق. يعني واحد شيري يقول اختصرها علي الأكبر عليه السلام بحشاية واحدة اختصر. شوف وضوح الهدف والإصرار على المبدأ في حياة علي الأكبر. اختصرها قال له يوا احنا الحق، احنا على حق، وهم جايين من المدينة في صحراء من الصحاري. استرجع الحسين عليه السلام وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال علي الأكبر أبه أراك تسترجع، يعني شو أسمعك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون خير؟ قال أبه بني سمعت هاتفا ينادي في السماء، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، رايحين للموت. هذه العصبة الربانية، هذه الجماعة الإلهية رايحة للموت. فقال علي الأكبر أبه أولسنا على الحق؟ مو إحنا على حق؟ قال بلى والله. قال إذا لا نبالي، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه؟ نفس الحالة، بالنتيجة إحنا رايحين لله سبحانه وتعالى. لاحظوا أيها الشباب الإصرار على المبدأ، الثبات على الموقف، ما دام على الحق خلاص إلى الموت. فعلا أول من برز من بني هاشم علي الأكبر، أول واحد طلع. بعد أن ذهب الأصحاب إلى بارئهم خرج علي الأكبر وهو بكر الحسين سلام الله عليه، كبير أبناء الحسين، يكنى أبو الحسن وعمره 27 سنة، وكان من العلماء، وكانت له حلقة درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتحاكم العرب عنده وهو في ريعان شبابه. جاء إلى أبي عبد الله قال أبه ائذن لي بالبراز، اسمح لي أن أقاتل بين يديك. فلما رآه الحسين، هو يأثر هذا الموقف على الحسين، هو يأثر. إخواني صعب الإنسان يفقد ابن البكر، صعب ابن الكبير وهذا ريعان قلبه. فلما نظر الحسين إليه خنقته العبرة وقال بني علي إلي تعالي. يقول الرواة احتضن ولده اعتنقا ساعة وبكيا كلاهما حتى وقع على الأرض. أويلي أويلي أويلي من تلاقى وعين دلودا، أويلي من تلاقى عن دلودا يا عمشابك طول لما هو ولا القاع لا هو على ابنه والابن لا نظر الحسين إلى ولده وهو يسير إلى المني رفع يديه بالدعاء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. هذا الدعاء دعاء غريب، يعني حتى كمية الحزن اللي بيه عظيمة. شوفوا الإمام شلون يشعر بالغربة بيه. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. بعدين الإمام الحسين التفت إلى عمر بن سعد، شوف هالحكاية شقد مؤلمة، قال له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولي ربيتهم ربيتهم ربيتهم ربيتهم لما ندنا الخير، أنا ربيتهم لما ندنا الخير وفروا من ايدي فرة الطير، والله فروا فروا فروا من ايدي فر فروا من ايدي من ايدي من ايدي فرت الطير. خرج علي الأكبر قاتلهم قتال الأبطال حتى ظن الناس أن الذي يقاتلهم علي بن أبي طالب، فنادى في القوم أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم ضرب غلام علوي، أضربكم بالسيف حتى ينثني. وقف الحسين ينظر إلى ولده بباب الخيمة، يقولون أم بالخيمة ليلى اتباوع على وجه الحسين، إذا استبشر وجه الحسين يعني علي الأكبر بخير، إذا شوية بان علي حزن كآبة خافت، بينا هي كذلك وإذا بوجه الحسين قد بانت عليه ملامح الحزن، نادت أبا عبد الله هل أصاب ولدي مكروه؟ فقال لها ليلى لقد برز بكر بن غانم إلى علي وهو ممن يخاف القلب منه عليه، ليلى سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم بحق ولدها مستجاب، ادعي لولدك. دخلت ليلى إلى خيمتها رفعت يديها بالدعاء، ولطبت بخيمة الغريب طبت بخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب وبالحسين وش ما بمصيب تقل له يا راد يوسف من مغيبه اليعقوب ومسجن نحبه أريدك علي سالم تجيب بيناي كذلك وإذا بعلي الأكبر يعود إلى أبيه الحسين بعدما قتل بكر بن غانم قل لي أبا يا حسين إن العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أضر به يقل له يا بويا يا بويا يا بويا شربت أمي الجبدي بويا أتقوى ورد للميدان وحدي يا بويا ضاق صدري وحق جدي العطش والميدان والشمس والحر يقل له سهلة يا بويا طلبتك هاي لا كان يا عقل وما يا عيناي أنا من أنا جيب أن شربة الماي والعطش مثلك يا بس إحشاي قال له بني علي اركض إلى أمك ليلى قبل أن تموت دخل علي الأكبر إلى خيمة أمه وجدها قد أغمي عليها رفع رأسها وضعه في حجره صار يبكي تساقطت دموع علي الأكبر على وجه أمه أفاقت من هذا ولدي علي احتضنته باكية قالت له بني علي لا تخرج مرة أخرى اعذروها هذا قلب الوالدة قالت له بعد لا تروح للميدان لا تطلع علي الأكبر ايش قال لها قالها يما ليلى أريد أسولف لك سالفة وأسألك سؤال قالت له قل يا قرة العين قالها يما شوف ذني بالخيم يبكين هاي فاقده زوجها وهاي استشهد ابنها وهاي استشهد اخوها ذني كلهن يوم القيامه يروحن لفاطمه الزهراء هاي تقلها انا انطيت وليدي على مود وليدك وذيش تقلها انا انطيت زوجي وهاي تقلها انا انطيت اخوي انت اذا ما خليتيني اقاتل دون الحسين شو تقلين لجدتي فاطمه قالت له اذا يما روح للموت الله وياك قالها اصيت يما وصيه كلكم بان واحده ليله ليله علي الاكبر وحق الشباب على الشباب اهل السماوه وصيت يما وصيه السمع اللفظ جوابي مو هاي ونتكم انتو اهل الحنه والان وصيت يما وصيه السمع اللفظ جوابي شبان يا شفتهم تذكرين شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي خرج علي الأكبر قاتلهم قتال الأبطال ناوش ذؤبانهم جندل فرسانهم قتل 200 فارس منهم آجركم الله بينه ويقاتلهم وإذا بلعين يضربه على رأسه وقع على قربوس فرسه سالت دماؤه على وجه الفرس أخذته الفرس إلى الأعداء أحاطوا به من كل ناحية قطعوه إربا لإربا فنادى عليك من السلام أبا يا حسين انحدر الحسين إلى الوادي وجده به رمق من الحياة قال له بني علي يعز على أبيك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك بني علي على الدنيا بعدك العفو شاف والنبي لنابت على يرى قعد عين وضع راحين على راح قام وصاح يا زينب علي قام وصاح يا زينب علي راح يخت ظلمت الدنيا علي صار الحسين عليه السلام يكلمه يقول له ريتك تهيلي علي التراب ريتك تهيلي علي التراب وريتك تريد وحشة الغياب يا معي وتبدى طولك وغاب هرش القلب من شوفتك ذاب قال له أبا يا حسين هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة ماء لا أظمأ بعدها أبدا بينا يكلم الحسين ولده وإذا بروح علي الأكبر فاضت إلى بارئها رحم الله من نادى وعليا وحسينا أمره الحسين عليه السلام بني هاشم أن يحملوه إلى الخيام جابوه إلى أم ليلى أنا بس أرد أسأل سؤال الليالي ليالي عزاء والليالي ليالي نياحة وبكاء أقولها سيدتي ليلى بني هاشم جابوا لك إياه بني هاشم جابوا لك إياه وشفتي وين راح ذهنك ذيش العزيزة مكسورة الضلع اللي قال على الأكبر الأمة يما شد قلين الجدتي فاطمة جابوا جنازة علي الأكبر بس شلون جابوها جابوها شايلينها وأراجيز بذاك الليل اجت فاطمة الزهراء للحسين اي بذاك الليل اذا ليلى شافت وليدها والناس ملتمة الزهرة اجت بالليل بس شلقت حتى راس ما عنده الله يعين اللي فاقد ابنه لكن اريد اقول له مصيبتك مو مثل مصيبة ذيك العزيزة اللي اجت لوليدها لقيت تمطشر وذر صاير قالت لجيتك يا ابن نص الليل الليل هالأبيات اسمعها بقلبك جيتك يا ابني نص الليل امش على الجدم قوى قوى قوى، لقيتك وذر فوق القاع قولا هو مو هو، جيت يا ابن نص الليل نص الليل امشي على الجدم قوى قوى، لقيتك وذر فوق القاع. تدرون يعني شنو وذر فوق القاع؟ يعني لدرجه زين العابدين من اجى يدفنه قال البني اسد ما عندكم حصيره. لقيتك وذار فوق القاع اقول ان هو مو هو، اش عند الشمر وياي هيك بمنحرك سو، اش مسويت لما ادري وبيادي ان يطلبني، فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشو، تقول فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشور بعاشور، بيدي قمت لم جسمك لقيت كم ضلع مكسور. سليم جسمه لقيت كم ضليع مكسور. الأصعب بعد الأصعب، انتو أهل الحسين انتو المفجوعين بالحسين، لقيت شوية من كبدك فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشور، بيدي قمت لم جسمك لقيت كم ضلع مكسور، لقيت شوية من كبدك لقيت الخنصر المبتور، لقيت الخنصر المبتور، لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني، لقيت على عجفوف والعباس شيبني شيبني شيبني، رحت يبني على صوب القوم، رت اعتب على العدوان، اسمعها بقلبك هالحكاية هاي اسمعها. رحت يا ابني على صوب القوم رت اعتب على العدوان، عاينت على رجل الخيل قميصك بالحوافر كان. رحت يا ابني على صوب القوم رت اعتب على العدوان، عاينت على رجل الخيل له قميصك بالحوافر كان قمت الطيم على رأسي وصيح حسين حسين حسين أين المنادي وحسينا وحسينا وحسينا أنا الوالد والقلب لا والله وادور عزب لوين ما شاء والله وادور عزب لوين ما كان اول على ابن المات عطشا اولي على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل والله لعبت عليه الخيل ميدان ابن بلا تغسيل وجفان وراح خوات صوبكو أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة لله.